السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحلتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلس إن شاء الله تعالى مستقبلا. شيخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف حالكم شيخي؟ كيف حالكم شيخي؟ عساكم بخير شيخي. أكرمكم الله أكرمكم الله بالجنة. نقرأ إن شاء الله بعد إذنكم شيخنا، نقرأ إن شاء الله. أكرمك الله شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته، واجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسمع عن أبي أن عمر رضي الله تعالى عنه حمل على فرس في سبيل الله عز وجل فرأى أو بعض نتاجها يباع، فأراد شراءه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: اتركها توافك أو تلقها جميعا. وقال مرتين فنا وقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك. وبحدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابع بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. قال رحمة الله عليه: حدثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم الثمي عن علقمة بن وقاص أنه قال: سمعت عمر بن الخطأ سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله عز وجل فهجرته إلى الله إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبحدثنا سفيان عن عبيدة بن أبي لبابة عن أبي وائل أنه قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة، فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما، فقال: لهذا أضل من بعير أهلي، فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل. فقدمت على عمر رضي الله تعالى عنه فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل عليه فقال: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال عبدة: قال أبو وائل: كثيرا ما ذهبت وأنا مسروق إلى الصبي نسأله عن. وحدثنا سفيان عن عمرو عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر لي عمر أن سمرة، وقال مرة بلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال: قاتل الله سمرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوا فباعوا. وحدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت أموال بني النضر مما فعل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجد يجيب المسلمون عليه بخيل ولا ركب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة وكان ينفق على أهله منها نفقة سنته وقال مرضا قوت سنته وما بقي جعله في القرى والسلاح عدة لسبيل الله عز وجل. وحدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والأرض به أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورة ما تركنا صدقة قالوا اللهم نعم بإليه. قال حدثنا سفيان عن ابن ابي يزيد عن ابي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وبه. قال حدثنا ابن ادريس قال اخبرنا ابن جريج عن ابن ابي عمر عن عبد الله بن بابي عني على ابن اميه انه قال سالت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت ليس عليكم جناح في قول الله تعالى ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد امن الله الناس فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته الحمد لله. وبه إليه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة قال أبو معاوية وحدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبي فغضب واندفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل فقال ومن هو ويحك؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فما زال يطفأ ويسير عنه الغضب حتى عاد الى حاله الذي كان عليه ثم قال ويحك والله ما اعلم بقيا ما بقي والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة ونمعه فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسمع قراءته فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سر وأن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له سل تعطى. قال عمر رضي الله تعالى عنه قلت والله لا أغدون إليه فلأبشرنه. قال فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبق إليه فبشره ولا والله ما سبقته إلى خير قط إلا سبقني إليه رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبيني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا نمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة أنه قال رأيت عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وبيني قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال خطب عمر رضي الله تعالى عنه الناس بالجابية وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقام هذا فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم إلى الذين يلون ثم إلى الذين يلونهم ثم يجيء قوم يحلف أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليها ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الثالث هما الشيطان ومن كان منكم تسر حسنة وتسوه سيئة فهو مؤمن. وبحدثنا معاوية قال حدثنا نمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. وبحدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدن بن أبي طلحة قال عمر رضي الله تعالى عنه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال تكفيك آية صيف التي في آخر سورة النساء. قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن نسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب في قبره بالنياحة. قال حدثنا يحيى بن عبد يحيى عن عبد الملك قال حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنه بلغ أنك تحرم أشياء ثلاثة قال أرسلتني أسمو إلى ابن عمر أنه بلغها أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله. فقال: أما ما ذكرت من الصوم فقال أما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العالم في الثوب فإني سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وبيحدثني يحيى بن سعيد، وأنا سألته قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت عن أنس أنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال، وكنت حديد البصر فرأيته فجعلت أقول لعمر: أما تره؟ قال: سأراه وأنا مستلق على فراشه. ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى. قال: فجعلوا يصرعون عليها. قال: قلت: والذي بعدك بالحق ما أخطأتيك. كانوا يصرعون عليها، ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق لهم. فقال: يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أتكلم قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. اللهم احسن خدمنا. قال رحمة الله عليه: حدثنا يحيى قال: حدثنا حسين المعلم قال: حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فلما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبة من كان، فقضى لنا به. وبه قال: حدثني أبي قال: قرأت على يحيى بن سعد قال: قرأت على يحيى بن سعيد عثمان بن غياث قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وعميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فقال: إذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثلاث مرار. قال: ثلاث مرار. ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنهم بينهم جلوس أو قال قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل يمشي حسن الوجه وحسن الشعر، عليه ثياب بياض، فنظر القوم بعضهم إلى بعض: ما نعرف هذا وما هذا بصاحب سفر؟ ثم قال: يا رسول الله، أتيك؟ قال: نعم. فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه، فقال: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فمتى الساعة؟ قال: من مسؤول عن أبي أعلم من السائل. قال: فما أشراط؟ وقال: إذا العراة الحفاة العالة رعاء الشاء تطاول في البنيان وولدت الإماء أربابهن. قال: ثم قال علي الرجل فطلبوا فلم يروا شيئا، فمكث يومين أو ثلاثة. ثم قال: يا ابن الخطاب، أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم. قال: وسأله رجل من جهينة أو قال موزينة، فقال: يا رسول الله، فيما نعمل؟ أو أفي شيء قد خلا أو مضى؟ أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلا أو مضى. فقال رجل: أو قال بعض القوم: يا رسول الله، فيما نعمل؟ قال: أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة. اللهم يسرنا لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار، نعوذ بالله. قال يحيى قال: هو هكذا يعني كما قرأت علي. وبحدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني سلمة بن قيد قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجري، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري والدباء، وقال: من سروا أن يحرم ما حرم الله تعالى ورسوله فليحرم النبيذ. قال: وسألت ابن زبير، فقال: قال: لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والجر. قال: وسألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه فحدث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفذ. قال: وحدثني أخي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفذ والبسر والتمر. قال رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن سعيد أنا سألته قال: حدثنا جبون قال: حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدن بن أبي طلحة أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب يوم جمعة فذكرنا النبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبي بكر وقال إني قد رأيتك النديك قد نقرني نقرتين ولا أراه إلا لحضور أجلي. الله أكبر، الله المستعان. وإن أقوم يأمرني أن أستخلف، وإن الله تعالى لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة، فإن نعم فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعنهم راض، وإني قد علمت أن قوما سيطعنون في هذا الأمر، أنا ضربت بيدي هادي على الإسلام، فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، وإني لا أدع بعد شيء أهم من إلي من الكلالة، وما أغلظ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صاحبته ما أغلظ لي في الكلالة، وما راجعته في شيء ما راجعته في الكلالة حتى طعن في إصبعي في صدري. وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، فإن أعش أقضي فيها قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، فإنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسم فيهم فيئهم ويعدل عليهم ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرة لا أراهما إلا خبيثتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخذ بيده فأخرج إلى البقع، فمن كان أكلهما فليمتهما طبخا. وبيحدث عبد الله بن نمير عن مجلد عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ما لأراك قد شعثت وأغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لعلك ساك يا طلحة إمارة ابن عمك. قال معاذ الله إني لأجدركم ألا أفعل ذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسدي، وكانت له نورا يوم القيامة، فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولم يخبرني بها، فذلك الذي دخلني. قال عمر فأنا أعلمها؟ قال فلله الحمد. قال فما هي؟ قال الكلمة التي قالها لعمه لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت به. قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس عن قاسم بن موسى عن طارق بن شبن أنه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية هي؟ قال قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال فقال عمر رضي الله تعالى عن والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والساعة التي نزلت فيها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة ربليه. قال حدثنا وجعون قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عن أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجرح إلى عمر فكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. بليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي عفولين العبدي قال سمعت بسلم كذا في إمارة الحجاج وحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله فهلل وكبر به. إليه قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهماس عن ابن بريدة. يا رب يا رب حاضر شيخ حاضر شيخ أعانكم الله شيخ في أمان الله شيخ اتصل بعد 10 دقائق إن شاء الله. طيب استوقفني فضيلة الشيخ هنا وقال أنا أذهب إلى الحمام واتصل بعد 10 دقائق كلام Thank you. تفضلوا قهوة لمن أحب أن يشرب قهوة، تفضلوا القهوة معنا في أمريكا. الشيخ مسبوع مصومكم، هو تصومكم عشان باين عليه هو نفسه في القهوة. صومكم علشان هو يشربها عنكم بالوكالة. جزاكم الله خير يا شيخ محمد، حفظكم الله، حفظ الله الجميع وبارك في أعمالكم. الموضوع ينقلب عليك يا شيخ عمر ويجوا لك على الجزائر وتعمل لهم بقى ايش هذا الاكلات الجزائرية هذه والحريرة. انا اقرا طبعة المنهاج، اقرا طبعة دار المنهاج، طبعة أخرى اللي بتاعت مش فاكر طبعا في المجلدين هذه مش فاكر أي طبعة. نتصل بالشيخ ان شاء الله. You have $89.47. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 3,578 minutes. Please hold while we connect your call. Enter the number you wish to dial, or press star to recharge your account. You have 3,578 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. أعانكم الله شيخي. أعانكم الله شيخي. بسم الله. قد قرأت في الساعة بدأت عبد 12:09. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإسناد إلى مسند الإمام أحمد قال رحمة الله تعالى لي حدثنا وكيع قال حدثنا كهمز عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل عليه السلام صدقت. قال فتعجبنا منه يسأل ويصدقه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم به. قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عاصم بن عمر عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وقال مرة جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا فقد أفطر صيمه يعني المشرق والمغرب. بليه قال حدثنا يزيد وقال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال كنت مع عمر رضي الله تعالى عنه فأتاه جبريل عليه السلام وقال إني رأيت ليلى هلال شوال. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس أفضلوا ثم قام إلى عس بهما فتوضأ ومسح على خفيه. فقال له الرجل والله يا أمير المؤمنين ما أتيتك إلا لأسألك عن هذا فأفرأيت غيرك فعله؟ فقال نعم خيرا مني وخيرا وخير الأمة رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فعل مثل الذي فعلت عليه جبة شامية ضيقة القمين فأدخل يده من تحت الجبة ثم صلى عمر المغرب. وبه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم من الضب ولكنه قذره. وقال غير محمد عن سليمان اليشكوري. وبه حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه في العمرة فأذن له فقال يا أخي لا تنسى من دعائك. وقال بعد في المدينة يا أخي أشركنا في دعائك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه شمس لقولي يا أخي. وبه قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت من عمل فيه أقد فرغ منه أو في شيء مبتدأ أو أمر مبتدأ؟ قال فيما قد يفرغ منه. فقال عمر ألا نتكل؟ فقال عمل يا ابن الخطاب فكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة وأما أهل الشقاء فيعمل للشقاء. اللهم اجعلنا من أهل السعادة أبدا أباد. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال أخبرني عبد الله بن عباس قال حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس فسمعه يقول ألا وإن أناسا يقولون ما بل الرجم في كتاب الله الجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد ولولا أن يقول قائلنا أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب لي ما ليس منه لأثبتها كما نزلت به. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير يحدث عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن ابن الصمت أنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا فصلى ركعتين. فقلت لو أتصلي ركعتين؟ فقال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيد الحلفاء يصلي ركعتين فسألته فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن قال أبي قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عابد لي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب الناس. فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين أنا قلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر رضي الله تعالى عن والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بالغسل بليه. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على سبيل فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس بليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادعى الا مسلما بليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينه هو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناده عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمتم. وفي موضع آخر أنه قال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يمر بالغسل بليه. قال حدثنا أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمال قال حدثني سماك الحنفي وأبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر اقبل نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا اني رايته في النار نعوذ بالله في برده غلاء او قال عباءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون. قال فخرجت فناديت الا انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون. اللهم احينا على لمن بليه. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا داود يعني ابن ابي الفرات قال حدثني عبد الله بن بريده عن ابي الاسود الديلي انه قال اتيت المدينه وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمرت به جنازه فاثني على صاحبها خير. وقال عمر رضي الله تعالى عنه وجبت ثم مر باخرى فاثني على صاحبها خير في لفظ البخاري وغيره خيرا. وقال وجبت ثم مر بالثالث فاثني على صاحبها شر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وجبت فقلت وما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير ادخله الله الجنه. قال قلنا او ثلاثه. قال او ثلاثه. فقلنا او اثنان. قال او اثنان. ثم لم نسال عن الواحد بليه. قال حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال اخبرني بكر بن عمرو انه سمع عبد الله بن هبيره يقول انه سمع ابا تميم الجيشاني يقول سمع عمر بن الخطاب انه قال انه نعم انه سمع ابا تميم الجيشاني يقول سمع عمر بن الخطاب يقول انه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم توكلون على الله حق توكل الى رزقكم كما يرزق طيرة تغدو خمصا وتروح بطانا وبليه. قال حدثنا ابو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني عطاء بن يدير عن حاكم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعه الجرشي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحهم. وقال ابو عبد الرحمن مره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بليه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبه عن يزيد بن خمير الهمداني ابي عمر قال سمعت حبيب بن ابي عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن الصمت انه خرج مع عمر رضي الله تعالى عنه اذا الى ذي الحليفه فصلى ركعتين فسالت عن ذلك فقال انما اصنع كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بليه. قال حدثنا ابو نوح قراد قال اخبرنا عكرمة بن عمر قال حدثنا سماك بن الحنفي ابو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه وهم 300 ونيف ونظر الى المشركين فاذا هم 1000 وزياده فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداءه وازاره ثم قال اللهم اينما وعدتني اللهم انجز ما وعدتني اللهم انك ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام فلا تعبد في الارض ابدا. قال فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداءه فاتاه ابو بكر رضي الله تعالى عنه فاخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسير منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر رضي الله تعالى عنهم فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن يهديهم فيكون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. رضي الله تعالى عنك يا عمر. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوأ ما قلت، فأخذ منهم الفداء. فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله تعالى عنه: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي عرض علي أصحابك من الفدي لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، أي من الفداء. ثم حل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وأشيمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. بأخذكم الفداء. وبإليه قال: حدثنا أبو نوح قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فسألت عن شيء 3 مرات فلم يرد علي. قال: فقلت لنفسي: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبت راحلة فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء. قال: فإذا أنا بمناد ينادي: يا عمر، أين عمر؟ قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بليه قال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي عن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية أنه قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بطعام، فدعا إليه رجلا فقال: إني صائم. ثم قال: وأي الصيام تصوم؟ لولا كراهية أن أزيد أو أنقص لحدثكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء العربي بالأرنب: ولكن أرسلوا إلى عمار. فلما جاء عمار قال: أشاهد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاءه العربي بالأرنب؟ قال: نعم. قال: إني رأيت بها دما. فقال: قولوها. قال: إني صائم. قال: وأي الصيام تصوم؟ قال: أول شهر وآخرة. قال: إن كنت صائما فصوموا 13 و14 و15. وبليه قال: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقل قال حدثنا مجالد بن سعيد قال: أخبرنا عامر عن مسروق بن الأجدع أنه قال: لقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لي: من أنت؟ قلت: مسروق بن الأجدع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان، ولكنك مسروق بن عبد الرحمن. وقال عامر: فرأيت في الديوان مكتوبا مسروق بن عبد الرحمن، فقلت: ما هذا؟ فقال: هكذا سمني عمر. وحدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن زريع عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العز عن الحرة إلا بإذنها. وبإليه قال حدثنا أبو عمر عابد الملك بن عمر قال حدثنا هشام عن ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أنه قال: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا يفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. وبإليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري وقال حدثنا إسرائيل عن زمان كان عن أكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فحلفت لا وأبي، فهتف بي رجل من خلفي فقال: لا تحلفوا بآبائكم، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لئن عشت ان شاء الله لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب اليه. قال حدثنا سليمان بن داود ابو داود قال حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن ابي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بيده. قال حدثنا سليمان بن داود ابو داود قال حدثنا سلم يعني ابا الاحوص عن سبك بن حرب عن سير بن المعرور قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يخطب ويقول ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والانصار فاذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر اخيه وراى قوما يصلون في الطريق فقال صلوا في المسجد بلي. قال قرات على يحيى بن سعيد زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن حارثه بن مضرب انه حج مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاتوا اشرف اهل الشام فقالوا يا امير المؤمنين انا اصبنا رقيقا ودواب فخذ من اموالنا صدقه تطهرنا بها وتكون لنا زكاه. فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كان من قبل ولكن انتظروا حتى اسال المسلمين بلي. قال حدثنا روح ومؤمل قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا اترك فيها الا مسلم وبلي. قال حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال اخبرنا يونس عن زريع عن سعيد بن يزيد وعبيد الله بن عابد الله بن عتبه عن عبد الرحمن بن عابد ابن عابد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال عبد الله وقد بلغ بي ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من فاته شيء من وردي او قال من جزئي من الليل فقرأوا ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأوا من الليل من ليلة بليل. قال حدثنا أبو نوح النقراد قال حدثنا أكرمة بن عمان قال حدثنا سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثني عمر رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم 300 ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداء وإزاره ثم قال اللهم إنما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. وقال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداءه فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعليا وعمر رضي الله تعالى عنه فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفداء فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفر وعسى الله عز وجل أن يهديهم فيكون لنا عضدا. رحمة الله عليك يا أبا بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب. فقال قلت والله ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عاقل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه حتى يعلم الله أن وليس في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلاء صناديدهم وأئمة وقادتهم. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان. فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض علي أصحابك من الفداء ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله تعالى لمسكم فيما أخذتم من الفداء. ثم حل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. فأنزل الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها إلى قوله عز وجل إن ان الله على كل شيء قدير باخذكم الفداء. وبحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لم ازل حريصا على ان اسال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوتي فتبرز ثم تاني فسكبت على يدي فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان؟ قال الله تعالى في لفظ البخاري وغير من المرأتان اللتان؟ قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزري وكره والله ما سألوا عنه ولم يكتموا عنه. قال هي حفصة وعائشة ذو قال ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم الله المستعان فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي. قال فتغضبت يوما على مرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعن وتهجره إحدهن اليوم إلى الليل. قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قلت وتهجر إحدى كنا اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر. أفتأمان إحدى كنا أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألي شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسام وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يريد عائشة رضي الله تعالى عنك يا عمر ورضي الله تعالى عن أمنا. قال وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيري وأتي بمثل ذلك. قال وكنا نتحدث أن غصنة نعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوما ثم اتاني عشاءني فضرب بابي ثم ناداني فخرجت اليه فقال حدث امر عظيم. فقلت وماذا؟ اجاءت غسان؟ قال لا بل اعظم من ذلك واطول. طلق الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه رضي الله تعالى عنهن. فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت اظن هذا كائنا حتى اذا صليت الصبح شاددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت اطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا ادري هو هذا معتزل في هذه المشروبة. فاتيت غلما له اسود فقلت استاذن لعمر فدخل الغلام ثم خرج الي فقال قد ذكرتك لو فصمت. فانطلقت حتى اتيت المنبر فاذا عند وراة جلس نيابك بعضهم فجلسوا قليلا ثم غلبني ما اجد فاتيت الغلام فقلت استاذن لعمر فدخل ثم خرج علي فقال قد ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلسوا الى المنبر ثم غلبني ما اجد فاتيت الغلام فقلت استاذن لعمر فدخل ثم خرج الي فقال قد ذكرتك لو فصمت. فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال أدخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكن على رمل حصير. وحدثناه يعقوب في حديث صالح قال لما لحصير قد أثر في جنبي؟ فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر. فلو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساء فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعن وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر. أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي خسرت في لفظ البخاري وغيره. فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد خلت على حفصة. فقلت لا يغرك أن كانت جارتك هي أوسام وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى فقلت أستأنسه يا رسول الله؟ قال نعم. فجلس فرفعت رأسي في البيت والله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهابة ثلاثة. فقلت ادعو يا رسول الله أن يوسع على أمتك في لفظ البخاري وغيره ادعوا الله ان يوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال في شك انت يا ابن الخطاب اولئك قوم عجلت لهم طيبه في الحياه الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان اقسم ان لا يدخل عليهن شهرا من شده موجداته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني يونس بن سليم قال املى علي يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول وكان اذا انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل فمكثنا ساعه فاستقبل القبله ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا ثم قال لقد انزلت علي 10 آيات من اقامهن دخل الجنه ثم قال علينا قد افلح المؤمن حتى ختم العشر بليه قال حدث عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصلى قبل ان يخطب بلا اذن ولا اقامه ثم خطب فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم واما الاخر فيوم تاكلون فيه من نسوككم بليه قال حدثني يعقوب قال حدثني ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني زريع عن سعد ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر الحديث وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحجر ثم قال قد علمت انك حجر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك كما قبلتك بليه قال حدثنا هشام قال اخبرني سير عن ابي وائل عن ان رجلا كان نصرانيا يقال له الصبي بن معبد اسلم فاراد الجهاد فقيل له ابدا بالحج فاتى الاشعري فامره ان يهل بالعمره والحج جميعا ففعل فبين هو يلبي اذ مر بزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعه فقال احدهما لاصحابه لهذا اضل من داعي لاهله فسمع الصبي فكبر ذلك عليه فلما قدم اتى عمر رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال له عمر هديت لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم قال وسمعته مره اخرى يقول وفقت لسنه نبيك صلوات ربي وتسلمات عليه وبليه قال حدثنا ابن معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند ابي الليله كذاك في الامر من امر المسلمين وانا معه بليه قال حدثنا معاويه قال حدثنا عاصم بن الاحوال عن عبد الله بن سارجس قال رايت الاصيلع يعني عمر يقبل الحجر ويقول اني لا اقبلك واعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقبلك ما لم اقبلك بليه قال حدثنا عبد الله بن الميل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله يرقد احدنا وجنبنا قال نعم اذا توضا بليه قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام عن ابي عن عاصم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغبت الشمس فقد افطرت بليه قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زري المعنى عن ابو طبلي عامر بن واثله ان نافع عن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسرا وكان عمر استعمله على مكه فقال له عمر رضي الله تعالى عنه من استخلفت على اهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن ابزا فقال وما ابن ابزا فقال رجل من المولين فقال عمر رضي الله تعالى عنه استخلفت عليهم مولا فقال انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاض فقال عمر رضي الله تعالى عنه اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال ان الله تعالى يرفع بهذا الكتاب اقوما ويضع به اخرين وبليه قال حدثنا محمد الفضيل انه قال حدثنا اسماعيل بن سومي عن مسلم بن البطين عن ابي البختري انه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لابي عبيده بن الجراح ابسط يدك حتى ابايعك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول انت امين هذه الامه فقال ابو عبيده ما كنت لاتقدم بين يدي رجل امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤمن فامن حتى مات رضي الله تعالى عنه بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن شقيق بن سلمه عن سلمان بن ربيعه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء حق منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انهم خيروني بين ان يسالوني بالفرج او يبخلوني فلست بباخر وبليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان عمر رضي الله تعالى عنه سال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اينام احدنا وجربنا قال نعم ويتوضا وضوءه للصلاه بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر رضي الله تعالى عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله بليه قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع انه قال راى ابن عمر سعد بن مالك يمسح عن خفيه فقال ابن عمر وانكم لا تفعلون هذا فقال سعد نعم فجئت معاه عند عمر فقال سعد يا امير المؤمنين افت ابن اخي بالمسح على الخفين فقال عمر كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا فقال ابن عمر وان جاء من الغائط والبول فقال عمر نعم في لفظ البخاري وغيره وان جاء احدنا فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعم وان جاء من الغائط والبول وقال نافع فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليهما ما لم يخلعهما وما يوقط لذلك وقتا فحدثوا به معمر فقال حدثني ايوب عن نافع مثله قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا مالك بن اوس بن الحدثان قال صرفت عند طلحه بن عبيد الله وريقا بذهب فقال انظرني حتى ياتينا خازن من الغابه قال فسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال لا والله لا فارقوا حتى تزوا في منه صرفه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب والورق لبني الله وهاء وبحدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه قال لما ارتد اهل الردة في زمن ابي بكر قال عمر رضي الله تعالى عنه كيف تقاتل الناس يا ابي بكر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله فقد عصموا مني دمائهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل فقال يا ابو بكر والله لا اقاتل ان من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتم عليها قال عمر رضي الله تعالى عنه والله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق بذي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سمك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه كنت في ركب أسير في غزة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفته فقلت لا وأبي فنهرني نار فنهرني رجل من خلفي وقال لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبحدثنا ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سلم عن ابي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحلف بابي فقال ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا بابائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا اثرا وبحدثنا خلف بن يزيد قال حدثنا خالد عن خالد عن ابي عثمان عن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير في اصبع نبله قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان قال كنا مع عتبه بن فرقد فكتب اليه عمر باشياء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما كتب إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء إلا هكذا وقال بإصبع السبابة والوسطى قال أبو عثمان فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة وليه قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمر عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقصر الناس الصلاة اليوم وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذاك اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقة وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمر يحدث فذكره وبه قال حدثنا يحيى بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر رضي الله تعالى إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه لما قبض ولم يفسر فدعوا الربا والريبا وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فدعوا الربا والريبا الله المستعان قال حدثنا نعم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يعذب الميت ببكاء اهله عليه وبه قال حدثنا يحيى عن يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله تعالى عنه قال اياكم ان تهلكوا عن آية الرجم لا نجد حدين في كتاب الله عز وجل فقد رايتم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قد رجم وقد رجمنا اليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد عن انس انه قال قال عمر وافقت ربي بثلاث ووافقني ربي بثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذتم من مقام إبراهيم مصلا فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قلت يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائي قال فاستقريت أمهات المؤمنين فدخلت عليهن فجعلت أستقريهن واحدة واحدة والله لئن انتهيتن لئن انتهيتن او ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. قال فاتيته على بعض نسائه قالت يا عمر اما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تكون انت تعظهن؟ فانزل الله عز وجل عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. وبيدي قال حدثني يحيى عن شعبه قال حدثني ابو ذيب انا سمع قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول لا تلبسوا نساءكم الحرير. فاني سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه بالاخره. وقال عبد الله بن الزبير من عندي ومن لم يلبسه بالاخره لم يدخل الجنه. قال قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير. وبيدي قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني عامر قال وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن رجل عن شعبي انه قال مر عمر بطلحة فرآه مهتما قال لعلك ساءتك امارة ابن عمك. قال يعني ابي بكر. فقال لا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعلم كلمة. وسبقت رواية اخرى فقال لا والله ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعلم كلمة لا يقولها الرجل عند موته الا كانت نورا في صحيفتي او وجد لا روحا عند الموت. قال عمر رضي الله تعالى عنه انا اخبرك بها هي الكلمه التي اراد بها عمه شهاده ان لا اله الا الله. قال فكانما كشف عني غطاء. قال صدقت لو علم كلمه هي افضل منها لا امره بها. وبه قال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال حدثني سليمان بن عاطف عن عبد الله بن بابي عن على ابن اميه انه قال طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجره اخذت بيدي ليستلم. فقال اما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فهل رايته يستلمه؟ قلت لا. قال فانفذ عنك فان لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. بلي قال حدثنا يحيى عن الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثني الصبي بن معبد وكان رجلا من بني تغلب قال كنت نصرانيا فاسلمت فشهدت فلم الو فاهللت بحجه وعمره فمررت بالعذيب على سمان بن ربيعه وزيد بن صوحن فقال احد ما ابيهما جمعا فقال له صاحبه دعه فلا هو اضل من بعيد. وقال فكأنما بعيري قال فكأنما بعيري على عنق. فأتيت عمر رضي الله تعالى عنه فذكرت ذلك له فقال لي عمر إنهما لم يقول شيئا وديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. بلي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله وقال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه نقل قال أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة. فقال له أوف بنذرك. وبلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن صبي بن معبد التغلبي أنه قال كنت حديث عهد بنصرانية فأردت الجهاد أو قال الحج فأتيت رجلا من قومي يقال له هديم فسألت فأمرني بالحج فقارنت بين الحج والعمرة فذكره. قال رحمة الله عليه حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الإيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الضحى وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال سفيان وقال زبيد مرة أراه عن عمر. قال عبد الرحمن على غير وجه الشك. وقال يزيد يعني ابن هارون ابن أبي ليلى قال سمعت عمر أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب عن عمر رضي الله تعالى عنه وجد فرسا كان حامل عليها في سبيل الله تباع في سوق فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهى وقال لا تعودن في صدقتك. وبه قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قاسم قال رأيت عمر وبيدي عازب نخل وهو يجلس الناس يقول اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنك يا عمر. فجاء مولى أبي بكر يقال له شديد بصحيفة فقرأ على الناس فقال يقول أبو بكر اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة والله ما ألوتكم. قال قاس فرأيت عمر بعد ذلك على المنبر. وليه قال حدثنا المؤمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن عمران السلمي قال سألت ابن عباس عن النبي فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الجري ودبي فلقيت ابن عمر فسألته فأخبرني فيما أظن عن عمر رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبي الجري ودبي. شك سفيان فقال فلقيت ابن زبير فسألته فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الجري ودبي. وبه قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي سلمة عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان بالجابد فذكر فتح بيت المقدس قال فقال قال ابو سلمة حدثني ابو سنين عن عبيد بن ادم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لكعب اين ترى ان اصلي فقال ان اخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك فقال عمر رضي الله تعالى عنه ضاهيت اليهودية لا ولكن اصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم الى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في رداءه وكنس الناس وبيحدثنا ابو نعيم قال حدثنا ملك يعني ابن مغول قال سمعت الفضيل ابن عمرو عن ابراهيم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك اية صيف فقال لان اكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك اية صيف فقال لان اكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها احب الي من ان يكون لي حمر نعم بلي قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن درين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اتى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال انه تصيبني الجنبة فامر ان يغسل ذكره ويتوضا وضوءه للصلاه وبه قال حدثنا عفان وقال حدثنا همام عن قتادة عن قزعة قال قلت لابن عمر يعذب الله هذا الميت ببكاء هذا الحي فقال حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ما كذبت على عمر ولا كذب عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي قال حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم عن علقمة عن القرطاع عن قيس او قال ابن قيس رجل من جعفي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه ابو بكر على عبد الله بن مسعود وهو يقرا فقام فتسمع قراءته ثم ركع عبد الله وسجد فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطى قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم شيخ حاضر شيخ أكرمكم الله بالجنة وجزاكم الله عنا خيرا فضيلة الشيخ وأستأذنكم أستاذي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله شيخ أعزكم الله شيخ بارك الله فيكم والحمد لله أولا وآخرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بعد قرابة إن شاء الله تعالى نصف ساعة.